إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا جميعا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ جميع أرضه ريا، ونظرة واحدة بعين رحمته إلى أي كافر أو مرتد أو بعيد أو ضال تجعله بإذنه وليا. وأصلي وأسلم على خير البرية والورى محمد، صلوا عليه وسلموا تسليم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على أشرف الخلق وأطهر الخلق وأقرب الخلق للخالق وأحب الخلق للخالق، سيد المرسلين وإمام المتقين، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود، صلوا عليه جميعا وسلموا تسليم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا، مش أي حد يصلي، النداء للفئة الخاصة المؤمنة، الشرف للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوس بن أوس الصحابي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إزاي نسلم عليك وقد أرمت بليت، فني جسدك في التراب كما يفنى جسد جميع الأموات؟ فقال سيد البريات عليه أفضل الصلوات والتسليمات: يا هذا ويا كل البشر، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح متفق عليه: إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه. ده طلب النبي. يا ترى طلب النبي يلبى ولا لا يلبى؟ بيقول لي أكثر علي من الصلاة، ده شرف لي وشرف ليك إن النبي يطلب مني ومنك إن أنا أكثر من الصلاة عليه، صلي عليه. فقالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، صلي. يعني دلوقتي بتتعرض على النبي؟ نص الحديث كده. فقالوا: كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت بليت فني جسدك؟ قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: وأيما عبد سلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. حديث حسن صحيح. لقاء النهاردة ولذكر الله أكبر، عن الذكر، وأول ما نبدأ به في الذكر الصلاة على رسول الله. الصحابي قال كده: يا رسول الله، كم أجعل لك من ذكري، صلاتي اللي بصليها أخلي لك منها قد إيه؟ أجعل لك ربعها، تلتها، نصفها، كلها؟ كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه يقول له: ما شئت وإن زدت فخير. فقال له في نهايته: أخلي كل صلاتي لك؟ فقال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يا من عنده هم، وكلنا من له هم، ويا من به ذنوب وكلنا ذلك العبد. إن أردت أن يكشف الهم ويقضى الدين ويسدد عنك وترفع الدرجة ويغفر الذنب، فاجعل كل أوقاتك صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال رغم أنف، رغم أنف ثم رغم أنف، رغم الرغام التراب، يعني توضع أنفه في التراب، والأنف عند العرب رمز للكرامة والشموخ والعزة، يعني الذل الكامل لمن قال لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك الصلاة والسلام. ما تبقى عنوان خطبة النهاردة الذكر، ونبدأ بالصلاة على رسول الله، أقسم بالله صادقا غير حانث أن أي، ولذلك الرسول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم لما لقى صحابي بيدعو في صلاته ولم يثني على الله عز وجل ولم يصلي على النبي، ماذا تعليق النبي كان إيه صلى الله عليه وسلم؟ تعليق النبي كان إيه عليه؟ قال عجل هذا، يعني استعجل، يعني ما خدش. الاستعجال يعني إيه؟ يعني مشي قبل ما حاجته تيجي، انصرف قبل قضاء حاجته، معنى العجلة، معنى العجلة. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم طيب هو سر انصرافه قبل قضاء حاجته العجلة كان إيه؟ قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى وتحميده وتكبيره، ثم يثني بالصلاة علي، ثم يسأل الله ما شاء. ما توحد الله، هل ده بيحصل في حياتنا؟ هل ده بيحصل في حياتنا يا إخوة؟ إحنا نغفل عن أشياء. عنوان الخطبة يحتاج لست أشهر شرح أو سنة شرح. يعني إيه ذكر الله؟ يعني إيه ذكر الله؟ يعني كأن كل حياتنا مرتبطة به ونجحنا. يا أخي صل عليه صلى الله عليه وسلم. ده الإمام النووي وهو شامي سوري شافعي ذكر 40 فضل بس لكلمة اللهم صل على محمد. أقل فضل فيها أن ربنا يستجيب دعائك، تقضى حوائجك، يكشف همك، تكشف كرباتك، يصد الله عنك عدوك، سبحان الله، تصبح من الذاكرين، توافق الله في الصلاة على رسوله، وتوافق الملائكة، وترضي الله ورسوله، وتصبح من الطائعين، ويصلي الله عليك وعلى والملائكة معه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 مرات. 10 مرات؟ اي نعم، اي نعم. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، يحذر أصحابه من الغفلة عن في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. روايات كثيرة في كيفية الصلاة كمان على النبي، في رواية متفق عليها يعني في كتب الستة بتوع السنة، ورواية خاصة بمسلم، ورواية خاصة بالبخاري، ورواية عند أحمد والترمذي وسبحان الله وأبي داود وابن ماجه. روايات أشهرها أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا كيف نسلم عليك، بنقول السلام عليك، طب عرفنا إزاي نصلي عليك؟ فقال رسول الله قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، شوف الروايات بقى، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواية تانية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواية تالتة، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. صلي، رواية في صحيح مسلم، رواية في صحيح، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كل الذرية، كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد سبحان الله. وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ذكر الله، فضائل الذكر. قال تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآيات الكريمة تبين أن الحديث الوارد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، في كل أحيانه. ولذلك قال بوب العلماء، حتى عندك في رياض الصالحين الإمام النووي حاطط عنوان كده: ذكر الله قياما وقعودا، اسمع، جنبا، وحتى لو كنت جنب أو غير جنب أو حائض إلا قراءة القرآن فإنها لا لها ضوابط عند الجنب والحائض. يبقى كأن ذكر الله في كل، وانت حائض سبحان الله، والمرأة حائض، والمرأة في نفساء، والرجل جنب والرجل غير جنب، والرجل قائم والرجل قاعد، وعلى جنب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. عايز دليل؟ طيب صلي عليه وندي لك الدليل. لما بتصحى من النوم بداية عند الاستيقاظ وضع النبي ذكرا، وانتوا حافظين الكلام ده بس ما بنعملش بيه، او كثير منا لا يعمل بيه. لو عملنا يعني، طب انا هقول لك على حاجه، لما النبي يصلي عليه مش عايزين نستعجل سبحان الله، الاذكار لنا لها ترتيب، ممكن نبين جزء منه بعد الصلاه ان اذن الله لنا. اسمع كلمه التوحيد الاول، ساعه ما تصحى من النوم النبي كان بيقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. ذكره اول ما صحي من النوم. وبعدين، وبعد ما قال هذا الذكر هيقوم يخش الخلاء، يقول ذكر دخول الخلاء، وهو طالع يقول ذكر الخروج، بيتوضى بيقول الذكر اللي بعد الوضوء. والله ذكر الوضوء سبحان الله اللي هو نفسه، يعني في روايتين للحديث: ذكر كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحديث ده ورد مرتين، ورد إن النبي قاله بعد وضوئه، وقال اللي يقوله غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر أو خطاياه، وهو كفارة للمجلس اللي يقعد مع واحد في قاعدة قاعدين يذكروا الله، حتى لو بيقروا قرآن، حتى لو قاعدين يأكلوا، حتى لو قاعدين يتصالحوا، حتى أي جلسة، وهو قايم يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. طب لو ما قالهاش قام على مثل جيفة حمار والعياذ بالله. ما بيحصل الكلام بيحصل. ولذلك سيدنا النبي قال خرج من الحمام بيتوضا، بعد ما يتوضا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قام يصلي، وبعدين سبحان الله أول ما يفتتح الصلاة الله أكبر يقول أذكار افتتاحية الصلاة قبل ما يخش في الصلاة. ولذلك قال ربنا في الآية 45 من سورة العنكبوت: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قولوا لا إله إلا الله. ولذكر الله أكبر. الإمام ابن كثير قال في تفسير هذه الآية: اشتملت الصلاة على أوامر ونواهي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، واشتملت على ذكر، والذكر الذي اشتملت عليه في الصلاة أعظم وأكبر عند الله من الأمر عن أو من النهي عن الفحشاء والمنكر. قال الإمام النووي: وإن قول الله تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله للعبد إذا ذكره العبد أكبر. ما توحد الله، ولذكر الله لأن الله يذكره، لأن ربنا يقول في الحديث في الآية القرآنية قبل الحديث: فاذكروني إيه؟ أذكركم. وقال: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قولوا لا إله إلا الله. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي الدرداء المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أعمالكم، إن خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم جميعا من إنفاق الذهب والفضة والورق، وخير أيضا لكم جميعا من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الرسول بيقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من الجهاد. بعض الناس ما بيفهمش الحديث ده صح، ويقول لك بقى معقولة وأنا قاعد سند ظهري للعمود أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 4 مرات، يبقى كأني زي ما قال سيدنا سعد بن أبي وقاص في الحديث: كأني أعتقت 4 رقاب من ولد إسماعيل، ولو قلتهم 100 مرة كأني سبحان الله، ربنا يرفعني 100 درجة ويغفر لي 100 سيئة ويحط لي 100 حسنة ومحدش يجيب أحسن مني إلا اللي زاد عني، معقولة وأنا سند ظهري وقاعد؟ قال العلماء: إن الله عز وجل له طلاقة القدرة فيرتب أعظم الأجور على أقل الأعمال وله ما يشاء. ما توحد الله تتحسبه؟ هو أنت هتحسبه؟ يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. ولذلك لما ذهب في الحديث الصحيح، لما ذهب فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر، دثر بفتح الدال وسكون الثاء يعني المال الكثير، اسمه دثر، ذهب أهل الدثور يعني الأغنياء بالأجور، بيعملوا عمرة ويحجوا ويتصدقوا ويجاهدوا وإحنا ما معناش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيجبر خطر الفقير، جبر خواطر صلى الله عليه وسلم، جابر الخواطر رسول الله صلي، قال: ألا أدلكم على عمل تسبأوا به الجماعة دول؟ قالوا: قول يا رسول الله. قال: بعد الصلاة قول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، وتختمها بالمية. والحديث في عدة روايات مختلفة 34 و3، خلينا في أشهر الروايات عند الجمهور، وتختم المية بلا إله إلا الله، تسبأوهم ومحدش يجي أحسن بعمل أحسن من اللي عملتوه إلا اللي زاد عليكم أو زيكم. فقراء المهاجرين بدأوا يركزوا في الأذكار، والأذكار نوعين: أذكار مقيدة وأذكار مطلقة. أذكار مقيدة زي التكبير اللي هينتهي النهاردة بعد العصر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. بالتكبير ده اسمه تكبير مقيد، يعني بيتقال بعد صلاة الفريضة. وفي تكبير مطلق تقول نفس الذكر ده في أي وقت، في الشارع، في البيت، وانت قاعد، وانت نايم، وانت متوضي، وانت مش متوضي، في كل وقت، في كل وقت. فسيدنا النبي صلى الله عليه قال للصحابة اعملوا كده، فعملوا، فالأغنياء سمعوا بمقالة النبي فنفذوها، ما فيش حجر عليهم، بنفسوهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالفقراء لما عرفوا راحوا للنبي قالوا: الأغنياء حسوا باللي عملناه، عملوا زينا. فماذا قال سيد المعلمين؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.